يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف كل الغلا والحب بقدومهم مصروف يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. معكم أميرة سعيد وكريمان عماد في مننا فينا. السلام عليكم يا أهل بصمة جيل، معاكم أميرة سعيد وكريمان عماد في برنامجنا مننا فينا. ضيف النهاردة أحد أعضاء مجلس الإدارة ومسؤول المشروع العلمي المقوى في شبرا، أستاذة شيماء طارق. أهلا بيكي. أهلا بيكم، وأنا سعيدة جدا أن أنا قاعدة معاكم، ويا رب الحلقة دي إن شاء الله تطلع بكلام مفيد، مبقاش في أي حاجة كده بنجيب فيها سيرة حد، بس تطلع إن شاء الله بحاجة مفيدة بإذن الله. عايزينك في الأول تعرفينا بنفسك. بصي يا ستي، هو أنا إنسان من ضمن مخلوقات ربنا، مؤمنة أن ربنا خلقنا عشان غاية، فأنا عايشة في الحياة ديت عشان حقق الغاية ديت. بتوه كتير، بتعب كتير، بس في الآخر بدأ ربنا أن هو يهديني. كبقى معلومات بقى، أنا ماشي لحد فين في الدنيا دلوقتي. أنا متخرجة خريجة علوم 2010 قسم كيمياء، اشتغلت بعد ما اتخرجت على طول في مجال البحث العلمي في جامعة النيل، واشتغلت فترة في مجال التدريس لطلبة الجامعة. دخلت صناع الحياة كده من حوالي سنتين وشوية في العلم القوة على طول، ودخلت بقى في حاجات كتير في العلم القوة من أول مدرسة، وحصل هيكلة بقى ب7/7 ومسؤولية اي تي لحد العلم القوة 1، والعلم القوة 2 بقيت منسق مشروع العلم القوة. بدايتك في العمل التطوعي احكي لنا عنها، هل كانت بس يعني بدايتها صناع ولا كان في حاجة تانية؟ طيب، هو مبدئيا كده انا اول فكره جات لي عن فكره انك تشتغلي حاجه مش لنفسك بس، للمجتمع وللحواليكي، كانت جايه من برنامج بتاع عمر خالد بتاع صناع الحياه، اللي هو من سنه 2004. ساعتها انا كنت في ثانوي، كنت الكلام ده كان في اولى ثانوي ثانيه ثانوي، بس بقى ثانوي بقى وانت عارفه بقى الثانويه العامه وعلمي كده، فانت كنت متخيله ان الثانويه العامه ديت هي الحاجه الوحيده اللي مقيداكي في الحياه. دخلت الكليه ومتخيله ان انا خلاص بقى هنطلق، فللاسف ما انطلقتش خالص. يعني اول سنه ليا في الكليه شفت ناس من صناع الحياه، حبيت اشترك معاهم، بس في البيت رفضوا جدا، يعني عشان كان وضع البلد والحاجات الامنيه وكده. اشتغلت في الكليه في نشاط طلابي من سنه ثالثه وسنه رابعه. نشاط طلابي دوت كان موجه لطلبه علوم، بس من اكتر الحاجات فعلا انا كنت فخوره ان انا كنت فيها، ان انا كنت جزء منها. كانت ليها اهداف كده يعني علميه، بس في نفس الوقت عملنا حاجات كانت ابداعيه، كانت حلوه قوي. كنت فعلا سنتين دول مبسوطه بيهم. لما بقى بعد الثوره وجه بقى فودافون اعلنت عن مشروع العلم وقوه، وصناع الحياه دخلت معاها، ابتديت ان انا اقدم بقى في الابلكيشن على موقع من خالد دوت نت، وبقى جابوا لي على شبرا. بقى ساعتها ما كنتش عارف ايه علاقتي بشبرا، بس هي كانت بدايه علاقتي بشبرا من بعد الابلكيشن بتاع العلم وقوه. هو بصمه جيل بتمثل لك ايه؟ بصي يا ستي، بصمه جيل كده يعني هي ال ال ال الخطوه او التطور بتاع اول مرحله لينا كصناع الحياه، ان احنا كنا فريق، فالتطور اللي بعدين ان احنا ما نبقاش بس فريق شغال في مشروع بس معين، لا، ان احنا نخدم الهدف الكبير او المبدا الكبير بتاع التنميه بالايمان، فتدوري في مجالات تانية، في مشاريع تانية، توسعي الدنيا، تكبري الموضوع اكتر. فبصمه جيل ده التطور الطبيعي للفريق. شوف، كمسؤولة العلم القوة في شبرا، عرفينا بالمشروع ايه انجازاته لحد دلوقتي؟ مشروع العلم القوة ده يعني من اكتر المشاريع اللي هو صناع الحياة قبل العلم القوة كانت حاجة، صناع الحياة بعد العلم القوة كانت حاجة تانية. يعني الحمد لله كانت العلم القوة يعني بداية المرحلة الاولى، نقل صناع الحياة نقلة تانية خالص، في عدد المتطوعين، في الانتشار، في ان هو مسمع. فالعلم القوة مش بس كان هدفه انك بتعلم الناس ايه وكتابة، لا، هم كانوا بيقولولنا حتى ان اول هدف من اهداف العلم القوة انك تطلع كوادر دي يقدروا يشيلوا يعني حاجات تانية بعد كده، يقدروا يفكروا، يقدروا ان هم تعاملوا مع الواقع وشافوا، فيقدروا يفكروا في حاجات تانية يعالجوا بيها الواقع. على سبيل المثال، مثلا فريق شبرا ابتدى كفريق في العلم قوة واحد، وبرغم مثلا العلم قوة واحد كفريق شبرا يعني كان مثلا محقق طولة التارجت، مش عارفة كان محقق ايه، بس الاهم من الفكرة التارجت والارقام والاعداد انه طلع ناس، الناس دي ابتدت يعني تفكر هي هتعمل ايه وهتساهم ازاي في مبدأ التنمية بالايمان، وتفتح الدنيا اكتر وتعمل مشاريع اكتر وتطور الدنيا اكتر بكتير من الحاجة اللي هي كانت واقفة عندها. إنجازات المشروع، بالنسبة للمرحلة الثانية المشروع حقق تقريبا حوالي 600، احنا في حوالي 600 امتحان هيئة، الناس دخلت امتحان هيئة وامتحنوا اللي هو الامتحان الاخير بتاع شهادة محو الأمية، في اجزاء كتير من النتيجة طلعت ووزعنا يعني اكتر من 100 شهادة، لسه في نتائج تانية طلعت، لسه في شهادات تانية هتطلع، ولسه في امتحانات لسه نتائجها ما طلعتش. فان شاء الله على 31/7 هتبتدي خلاص ان دي نهاية المرحلة التانية، ويبتدي ان احنا يعني في خلال المرحلة دي قبلها وبعديها هنعمل ان شاء الله يعني حفلة ختامية ونوزع الشهادات كلها للناس اللي لسه ما خدت شهادته. ليه مشروع العلم قوة واخد نصيب الاسد زي ما بيقولوا في الجمعية؟ العلم قوة بيحتاج عدد كبير قوي من المتطوعين. ليه؟ انت مش بتنزلي على مكان معين او على يعني حاجة صغيرة بس، انت بتتوجهي لكل المناطق اللي ممكن تتوجهي ليها بالخدمة بتاع اللي بتقدمها مشروع العلم قوة دوت. فالعلم قوة مثلا هتلاقيه شغال في ايه؟ تشتغل في 7 مناطق كانت بداية المرحلة التانية، ووسع كمان هو اشتغل في مناطق ما كانتش تبعنا احنا في شبرا. ف فكرة العلم قوة بيشتغل على استراتيجية الجماهير، يعني انت بتقدمي خدمة، الخدمة دي بتستهدفي بها الجماهير، فانت بتستهدفي اكبر اعداد. الخدمة دي مش خدمة كبيرة قوي، يعني انت تكوني بتعلمي حد القراءة والكتابة مش بتنقلي نقلة اللي هو يعني بمبقاش دكتور يعني بعديه، بس بتحاولي تقدمي الخدمة دي لاعداد كبيرة من الجماهير، فبالتالي بتحتاجي اعداد متطوعين كتير. فبنعمل جزء متطوعين كتير يدخلوا الجمعية يبتدوا يبقى متطوعين فيها، فبيطلع في الاخر ان الحمد لله بيبقى هيكل، بيبقى يعني متطوعين علم قوة او مشروع العلم قوة مشروع كبير، لانه بيخدم مناطق كتير وفي انتشار كبير وتوسع كبير. مع رحلة طويلة من العلم قوة مدرسة لحد مسؤولية مشروع، ايه اجمل لحظاتك في العلم قوة؟ العلم قوة واحد كان مختلف عن علم قوة اتنين. في العلم قوة واحد كانت الدنيا بالنسبة لنا يعني رايقة روقان السنين كمتطوع كده شغال في حاجة معينة، فالحاجة الحلوة انك بتبتدي الحاجة من بدايتها. يعني انت مثلا عمرك ما نزلتي منطقة عشوائية، فانت اول نزولة تنزلي فيها منطقة عشوائية وبتدي تشوف الناس، لا دماغك دي بيحصل فيها يعني هي دي الناس اللي انت فعلا محتاجة انك تاخدي بإيديها وتخدميها ويوي. العلم قوة اتنين بقى بما انك كنت مسؤولة فيه فالموضوع مختلف تماما. مسؤولة فيه فانت بتبقي شايلة هم كل حاجة، لو حد قصر في حق او مش قصر، لو حد مثلا لظروف ما مش قادر يعمل حاجة معينة فانت لازم تشيليها مكانه علشان الدنيا كلها تمشي. وكلمة منسق انا اكتر يعني انا اسمي منسق، منسق دي انت بتنسقي ما بين اللي يعني ما بين ناس كتير قوي، فانت الدنيا كلها لازم تكون ماشيه كويس عشان تقدري تحسي ان العلم قوه ماشي كويس. اكتر المراحل اللي انا كنت مبسوطه فيها في العلم قوه، بدايه العلم قوه 2 كانت بدايه صعبه قوي، كانت الحاجات كتير قوي اتغيرت. العلم قوه 1 وضع البلد والناس والاوضاع السياسيه والامنيه، فابتديتي تنزلي في اماكن كتير يقفلوا في وشك الباب بمعنى الكلمه يعني. فالبدايه كانت صعبه قوي، وما كانت في البدايه دي ما كنتش حاسه بانجاز ونتائج. من بدايه بقى اخر شهر 11 لما اتعمل لنا كده معسكر، كان فعلا من اجمل المعسكرات اللي اتعملت في العلم قوه، فهمونا ايه دورنا بالظبط. يعني دي كانت حاجه مش واضحه من الاول، ايه دوري انا بالظبط كمنسق؟ انا مش بس بنسق وبنقل من فوق لتحت ولا من تحت لفوق، لا انت المفروض انت قائد للفريق، فانت اللي بتحركيه، ومفروض ان انت حلال للمشاكل. كان يقولوا لنا انت وظيفتك حلال للمشاكل، اي مشكله تقابلك انت تحلها. بعد المعسكر دوت نزلنا بحمله سعد وياخد شهادته، دي من اكتر فعلا الاوقات اللي كنت مبسوطه فيها في العلم قوه 2. ليه؟ ابتدينا نحقق انجازات. ابتدينا كده اول لما نزلت عملنا حمله في 6/12، الحمله دي كانت اول حمله كبيره نعملها في العلم قوه 2. جبنا فيها ساوند سيستم وكلفتها، واول مره بقى يعني تحطي فلوس في حاجه، فانت بتبقي حاطه الحاجه ديت عايزاها تطلع كويسه قوي. فالحمد لله نجحت وجبنا اول مره نجيب اعداد كبيره كده. وبعد كده عملنا امتحان الهيئه بتاعها كان في 21/12، كنت مبسوطه جدا جدا جدا، اللي هو انت اول مره تلاقي بقى انجاز ونتيجه، وتلاقي فيه خلاص انت وصلتي لمرحله انك لا هتلاقي نتائج وكده، وتنزلي بعديها تلاقي الدنيا بتفتح معاكي. سبحان الله الفتره دي كانت من كرم ربنا ان حاجات كتير كانت قافله في وشنا، ابتدت حاجات كتير تانيه تفتح. وشبرا بقى بعديها بالحمله ديت كانت رقم 1 على مستوى القاهره، فكان دي يعني من اكتر الاوقات اللي كنت سعيده فيها جدا في العلم قوه. مشروع العلم قوه نزل كتير دموع من عيون شيماء، احكي لنا عن اصعب موقف مر عليكي في المشروع ده خلاكي تبكي. هو كشيماء، شيماء يعني حتة الدموع دي حاجة أنا بشوفها إيجابية، وأنا بحب كل فترة من الفترات يعني تطلع اللي جواكي في شكل دموع، فدي حاجة دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة. أصعب المراحل هي ما ارتبطتش بدموع على قد ما ارتبطت بأن لقيتي في حاجة أكبر بكتير، أكبر بكتير من مسؤولي عليك. كانت المرحلة بتاعت بعد استفتاء، كان استفتاء الأخير، وحصل تغيرات كتير قوي في مواقف سياسية وتغيرات أمنية، وحصل لنا مشكلة كده منزلنا في حملة، فلقيتي نفسك انت مش بس مسؤولين، مش مسؤولة بس عن حملة وتحققي وعن مشروع وتعليم ناس وتطوعين، لا دي انت مسؤولة عن أمان المتطوعين، مسؤولة ان المتطوعين دول ينزلوا ما يحصلهمش حاجة. فدي كانت فعلا من أصعب المراحل اللي خلتني يعني افكر كتير، بس في الاول وفي الاخر يا رب احنا متوكلين عليك، احنا هناخد بكل الاسباب اللي احنا نقدر نعملها، ويا رب يقيننا فيك ان مش محدش هيأذينا وان شاء الله هنقدر نكمل. والحمد لله الفتره دي عدت والدنيا بقت احسن الحمد لله. لما بتقتنعي بفكره بتتنفذ باحسن شكل، بس بشرط اساسي انك تقتنعي، ومش بتقتنعي بسهوله برأي المتطوعين. ازاي بتوافقي ما بين ده؟ طيب هو في جزئين، انا ما بعملش حاجه الا اذا كنت مقتنعه فيها اقتناع، مش اقتناع بقى ايمان، تبقي مؤمنه بالحاجه دي فتعمليها بكل جوارحك بكل قلبك وعقلك وكل جوارحك. فانا بقتنع عشان اقتنع بحاجه يعني في الناس طبيعتها مختلفه، فانا طبيعتي انا بفكر كتير، فلازم اقعد افكر في الحاجه ديت واشوفها من كل جوانبها، والاهم اسال نفسي ليه. لو مقتنع عليه انا بعمل حاجه ديت وحاسه بقيمتها ومنى بيها اعملها يعني لدرجه كبيره. حته بقى المتطوعين انا ما اقتنعش بكلامهم، يعني ما لاحظتش في وقت حصل فيه القصه دي، يعني انا غالبا بسال الناس تفتكروا الحاجه دي تتعمل بالشكل الفلاني، تتعمل بالشكل المعين. نفترض مثلا ان انا قلت لهم ممكن تتعمل بكذا، وجه حد تاني قال انا شايف حاجه تانية، لا بقبلها منه قوي. انا مؤمنه ان انا كمسؤوله مشروع انا مش هدفي ان انا امشي المشروع في اتجاهه وخلاص، لا هدف اطلع الناس بتعرف تفكر وتعرف تقول انا شايف ان الحاجه دي كده تمشي صح، لكن تمشي كده مش صح. فلما حد يقول لي لا انا مش مقتنع بالحمله اللي انت قلتي ان احنا نعملها والقصه اللي انت عملتيها وشايف ان كذا كذا، اقول له انا سعيده فعلا انك ابتديت تفكر كده. لما ابتديت تفكر كده يبقى انت ابتديت تدرس الدنيا حواليك، وابتديت تقول انا ممكن اعمل حاجه الفلانيه ومش هعمل حاجه الفلانيه، فهو ده فعلا اللي انا عايزاه. شيماء طارق متهمه انها مش بتختلف كتير بالجمعيه ولا بالمتطوعين، ردك ايه؟ طيب هو شيماء طارق كطبيعه شخصيه ممكن طبيعه شخصيات الناس مختلفه، انا كطبيعه شخصيه بحب قوي العلاقات القويه بس القليله، فتلاقيني كده بايام الكليه كان ليا علاقات مثلا بعدد قليل من صحباتي، بس ايه علاقات قويه قوي. لما تدخلي مكان المكان دوت بتتعاملي مع عدد كبير قوي من الناس، والعدد الكبير ده فعلا انت بتحبيهم، يعني انت بتحبي العدد الكبير قوي من الناس، بس بيبقى شويه صعب عليكي انك تخرجي من نمط اللي هو ايه نمط الراحه بتاعك وتتعاملي مع عدد كبير قوي من الناس. فانا ده كان جزء اللي هو بتاع تعامل عدد كبير قوي من الناس. الجزء بتاع الجمعيه انا باجي الجمعيه علشان بيبقى في حاجه معينه انا بعملها، يعني باجي عشان اجتماع، باجي علشان بنجهز لحاجه، باجي عشان حاجه يعني حاجات معينه بعملها. وفي نفس الوقت كمتطوعين، متطوعين دي قصه بقى يعني قصه كبيره، كمسؤوله علم مقاول، علم مقاول مختلف عن بقيه المشاريع التانية في نقطه جوهريه اللي هي ايه، انت كمسؤوله او كمنسقه تحديدا بيبقى الناس اللي تحتيك على طول، او خليني اقول اللي بيشتغلوا معاكي على طول، دول بيبقوا مسؤولين، والمسؤولين دول معاهم مدرسين ومتطوعين، فانت يعتبر كده في كم مستوى. المتطوعين دول بيبقوا هم معاهم بقى بيتعاملوا بقى مع الفئه بتاعه الاميين او الفئه المستهدفه بتاعتنا، فانت بيبقى في كذا ليفل انت مطالبه بشكل او باخر انك تبقي متواصله معاهم كلهم، وهم زي ما انت قلتي العلم قوه كبير فما شاء الله عدده كبير، فانك تقدري تتواصلي مع 50 حد بصفه مستمره يعني محتاجه يعني حد كده اجتماعي بطريقه يعني كبيره قوي. فانا الى حد ما بحاول ان انا كل فتره متطوعين ككل اتجمع معاهم، سواء كنا بنتجمع في حملات او بنتجمع في مثلا لقاء، بعمل لقاء للمتطوعين كلهم، والمستوى اللي هو بيتعامل معاه على طول او بيشتغل معاه على طول او على طول يلا اعملي كذا يلا نعمل كذا، فغالبا دول بتعامل معاهم على طول، يعني لدرجه ان كان في حد منهم بيقول لي انا شيماء بقيت اكلمك اكتر حد في الدنيا. بالرغم من ان متطوعين لعلم قوة كتير، بس انت ممكن تقفي قدام الجمعية كلها في سبيل ان اي متطوع من عندك ينزل حملة علم قوة، ما ينزلش اي مشروع تاني ولا يعني لو في اي مشروع تاني في نفس الوقت لا هي حمله العلم قوه. ردك ايه على الكلام ده؟ طيب هو فعليا فعليا انا بتعامل مع المتطوع على انه هو حد يعني صاحب راي وصاحب قرار، فلما بحس ان حد نفسه ينزل في مشروع تاني انا فعلا ما بقدرش اقوله لا، ما بقدرش اقوله انزل في مشروع تاني. بس النقطه ديت نقطه تنظيميه في الجمعيه شويه، اللي هو كل مشروع من مشروعات صناع الحياه تقيله وليها شغل تقيل، فنفترض مثلا انك هتفتح مثلا في 10 مشاريع ونفس المتطوعين، ففي الاخر مش هتحين جزء في كل مشروع على حده. لكن عارفه لما تيجي تقولي مثلا ان الجمعيه كلها هتحاول تنظم نفسها وتحقق احسن حاجه في كل مشروع ونقدر ننظم الدنيا اداريين مع بعض نحقق حاجات كويسه جدا. يعني على سبيل المثال في اليوم اللي احنا نزلناه 25/4 بتاع حمله تارجت 10 كانت الجمعيه كلها نازله فيه، في يوم واحد قدرنا نحقق اللي لو كان المشروع متطوعين على المقوى لوحدهم نزلوه مش حققوه في اسبوع. فالدنيا بس لما بتتنظم يعني بتحققي حاجات كتير في كل حاجه عن ان كل حاجه تمشي لوحدها. مسؤول مشروع زي العلم قوة محتاج حد قوي جدا وانتي طيبة جدا، ازاي قدرتي يعني تنسقي ما بين قوتك في المشروع كمسؤولة وطيبتك كإنسانة؟ هو لما حد بيقول لي ان انتي شخصية طيبة ابقى مبسوطة جدا جدا جدا جدا، يعني لسبب يعني ربنا بيقول يعني في حديث كده ان الله طيب لا يقبله الا طيب، فانت لما تتوصفي بصفة زي دي فدي حاجة بتسعدني، دي ناحية. الناحية التانية انا عارفة انا بتعامل مع متطوعين، فالمتطوع ده يعني هو ليه حياته، ليه حياته وشغله ودراسته وتفاصيل كتير شخصية وبيجي بيدي جزء من تطوعه، فانت ما ينفعش بأي حال من الاحوال تضغطي عليه، يعني بيدي جزء كبير. يعني اللي متطوعين في صناع الحياة يعني بيضحي كتير قوي، بيضغط على نفسه، بيضغط على حاجات كتير قوي في حياته علشان يديك الجزء ده. فانت الجزء ده انا مؤمنه جدا جدا جدا اللي لازم تكوني تتعاملي معهم برحمه، يعني اكتر رحمه ممكن تتعاملي بيهم معاها فلازم تتعاملي بيهم. لو حصل في وقت نتيجه للمسؤوليه وعايزين نعمل كذا ونحقق كذا ضغطت على ناس انا فعلا ببقى زعلانه، يعني ببقى زعلانة أنا ضغطت على حد وقلت له لا الحاجة دي لازم تتعامل لازم كذا، ببقى زعلانة. بس يعني في الآخر يعني بيحصل فيها مراجعة تاني، وفي الآخر إحنا كفريق العلم قوة كله أنا أعتقد ده من ضمن الفرق اللي ما حصلش فيها مشاكل، يعني ما حصلش فيها مشاكل ما بينهم المتطوعين خالص، والناس كلها حابة بعضها وقلبها على بعض، لأن الناس حاسة ببعضها وحاسة كل حد بيعمل ايه، وفي ما بيننا نوع من انواع القرب كده ان انا ببقى عارفة ان الشخصية دي حياتها كذا، فعارفة ان هي بتتعب قد ايه عشان تدي الجزء ده من عملها التطوعي. انت فعلا سبت شغلك عشان مشروع العلم قوة؟ الموضوع قديم قوي قوي قوي قوي. انا دخلت العلم قوة كنت لسه في شغلي ومستمرة فيه، بس انا سبت شغلي الاولاني خالص دوت علشان لأسباب في شغل نفسها، ويعني كرم من ربنا او يعني ربنا كده بيدبر الامور، انك ساعتها كان في كده عدد هيكلة في العلم قوة واحد، فابتديت تدخلي كده وابتدي تدي وقتك بقى كله. حصل ان انا حاولت ان انا ابتدي اشتغل تاني، بس كان العلم قوة وصناع الحياة واخدة دماغي بشكل اكبر بكتير ان اقدر يعني اشتغل في اي حاجة تانية. يعني كنت ببقى في الشغل ودماغي بقى في صناع الحياة وفي العلم قوة، ده جنبتش حابة ان انا اللي بعمله ده اساسا. فده كان سبب ان انا كان في شغل ابتديت فيه ولقيت ان انا ده كان سبب مش كل الاسباب ان انا مش قادره اكمله، مش حباه، انا حابه صناع الحياه، ويعني انا السنه دي بتاعت العلم قوه وصناع الحياه. مش حاسه انك ممكن تندمي انك ضيعتي مثلا وقت من حياتك المهنيه والعلميه في سبيل انك انت تبقي في صناع بس؟ بصي يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، وما دام انت عملتي حاجه وكانت نيتك فيها لربنا تاكدي ان ربنا مش هيضيع تعبك. وحصل كتير قوي في حياتي كنت بعمل حاجات وفي الاخر احس ان هي ما مش شايفه نتائجها، بس بعديها بسنين بتلاقي كده الحاجات دي كلها اتجمعت مع بعض ودخلتك في حاجه او فادتك كلها مع بعض في حاجه تانية. فانا مؤمنه خلاص ان دام السنتين دول خليتهم في صناع الحياه فربنا مش هيضيعهم، وان شاء الله هتقدري تكملي بقى حياتك وبقيت اهدافك في حاجات تانية وربنا هو مدبر الامر. ايه رايك في مشرفين المناطق ومين افضل مشرف من وجهه نظر؟ بصي مسؤولي المناطق يعني من عناح الشخصيه انا بحبهم جدا جدا جدا جدا، وعلاقتي بيهم يعني علاقه قريبه جدا، مسؤولين المناطق كل حد فيهم كان متميز في حاجة مش يعني فعلا ما كنتش متوقعة منها. يعني مثلا هنبتدي نتكلم على كل حد مسؤولين المناطق. حد زي منى دي, منى ابراهيم على طول تلاقيها في ظهرك, على طول تلاقيها بتقولك يلا نشتغل ويلا نعمل, على طول تلاقيها شعلة حماس وي وي وننزل وما فيش حاجة توقفنا. لميا دي من الشخصيات فعلا اللي بهرتني كده من بعد ما دخلت العلم قوة. لو في حاجة مثلا هتقف تقدر تتصرف لك والحاجة دي ما تقفش. يعني مرة كان في حملة وكنا بنجهز لها وحصل حاجات كده والساوند سيستم خلاص مش هيجي, وبالليل بقى خلاص واحنا ما فيش وقت, راحت اتصرفت وجابت ساوند سيستم والحملة فعلا اتعملت. بيهام دي فعلا من الشخصيات اللي تحس انها فعلا يعني فيها كده حتة ملائكية جميلة جدا, بحبها جدا. بيهام من الناس اللي كانت اللي هي فعلا مؤمنة قوي بده, مؤمنة قوي باللي هي بتعمله, فتلاقيه يعني عايزة تعمل فيه احسن حاجة ممكن تقدر تعملها. ممكن تنزل مدرسة وهي مسؤولة تنزل, ممكن مش عارفة تعمل ايه تعمل. فدي من يعني الشخصيات الجميلة قوي اللي بحبها بيهام. ميادة يعني بجد والله العظيم البنت ديت حد كده تلاقيه مسؤول عن, يعني ممكن اسألها عن واحد تفصلها, تعرف تقولك فلان دوت عامل ايه في فصله وفلان ده عامل ايه في فصله, وتبقى حريصة على كل حاجة بتعملها بحرص كبير. لدرجة ان انا فترة كانت عندها امتحانات وكان في فترة اجازة علشان الانتخابات وكده, فطلبت منها حاجة, قلت لها يا ميادة تعالي احنا في الفترة دي هنعمل كذا كذا, خدي اجازة من مذاكرتك بس يوم واعملي الحاجة دي. فقالت لي طيب وحاضر, وجيت قابلها عشان أدلها حاجة, لقيتها تعبانة جدا, يعني تعبانة جدا. بسألها يا بنتي مالك في ايه, اتضح انها بقالها كام يوم تعبانة عشان ضغط الامتحانات وضغط المذاكرة. واحد للدكتور وقال لها انت كده تبقالك 3 ايام مضيبة عن الطعام في ايه, وبرغم ده كله حريصة انها تعمل الحاجة ديت, وما شاء الله تحس ان هي تقدر يعني حتى بأقل الامكانيات تكون امكانيات انها تقدر تشتغل وتنطلق بيها. حد زي ندى يحيى دي من الشخصيات اللي تحس انها فعلا شخصيات راقية, ودخلت ما دخلتش من بداية المرحلة الثانية, بس لما دخلت شالت الموضوع وشالت المسؤولية وبتجيب ناس من اللي حواليها وتكون فريق وتكون ناس. فندى يحيى من الشخصيات اللي انا فعلا بحبها جدا. أمنية فاروق برضو من الناس اللي دخلتها يعني متأخر قوي, كان بدل مسؤول مشي فجات مكانه, بس فعلا يعني عندها استعداد تعمل كل حاجة, عندها استعداد تقول لها تعمل ايه وفعلا تعمله وتدي فيه مجهود. زينب بقى وياسمين جمال, زينب يعني من اكتر الشخصيات اللي انا بحبها كشخص قوي قوي قوي. وزينب دي كانت تقول لي في مرة كده بصي الاميين دول يانا يهم احنا هنعلمهم, يعني هنعلمهم. فكان عندها روح حلوة قوي كده وحماس, خدها بس من العلم قوة ان هي يعني اتجوزت, ربنا يسعدها دنيا واخرة يا رب, وجه مكانها امنية. الشخص بقى اللي من مسؤولين المناطق اللي هو كان معانا في الاول, ياسمين جمال كانت معانا من الاول, وياسمين جمال كانت ليها موقف كده شخصي معايا ان في الوقت من الاوقات اللي هي كانت لسه ما رجعتش صناع الحياة بقوة, بس وقفت معايا في حملات ورجعت تاني ويعني قررت انها تكمل. فانا مسؤولين المناطق ككل, غير طبعا بقيت مسؤولين المهام انا بحبهم جدا وبقدرهم, يعني لو في الحلقات اوقات كتيرة قوي ممكن نتكلم على بقيت بقى متطوعين العلم قوة. مين افضل مسؤول مشروع من وجهة نظرك؟ عايزين اسم مسؤول مشروع. طيب عشان اقدر اقولك ان افضل مسؤول مشروع هو المسؤول الفلاني, لازم ابقى عارفة ان المشروع دوت كانت اهدافه كذا وهو حقق من اهدافه. للأسف كان حاجة أنا كنتش حباها في السنة اللي فاتت إن أنا ما دخلتش متطوعة في مشاريع تانية, إن أنا كنت مسؤولة العلم قوة بس ما دخلتش مثلا إن أنا بقى متطوعة في المشروع الفلاني, فما قدرتش أحكم على يعني مش بس عشان ما قدرتش أحكم, ما دخلتش في تفاصيله فما عرفتش. فأنا لو قلتلك إن المسؤول المشروع الفلاني ده أحسن مسؤول, ما عنديش أي معلومات تخليني أقول المسؤول المشروع الفلاني ده أحسن مشروع. بس مين أكتر حد يقدر يقيمه؟ اللي جوه المشروع يقولك إن المشروع الفلاني كانت أهدافه كذا كذا وتحقق منه كذا كان دور مسؤول مشروع كذا, فهو افضل بنسبه كذا. حققت الانجاز اللي كان مطلوب منك كمسؤوله في العلم قوة؟ طيب حلو السؤال ده جدا. العلم قوة من ساعه ما ابتدى علم قوة 2 ساعه ما ابتدوا معانا قالوا لنا العلم قوة ليه هدفين اساسيين. اول هدف انك تطلعي من تحت ايد الكوادر, وتقلينا كده بالنص انت لو منسق ما عرفتش تطلع من تحت ايدك كوادر وقاده انت فشلت. فده كان اول هدف, وانا الحمد لله حاسه بشكل كبير ان الهدف ده اتحقق. الحمد لله الناس مش زي ما دخلت العلم قوة زي ما هي دلوقتي، بقوا يقدروا يشيلوا مسؤوليات ويقدروا يتحملوا وتعلموا حاجات كتير قوي ما كانوش يعني بيعملوها قبل كده. انا كنت بحاول في بداية المشروع بخبرتي القليلة بمعلوماتي القليلة ان انا احاول اطلع الحتة دي فيهم، ازاي نبقى قادة، ازاي نبقى نطلع فعلا نقدر نبقى مسؤولين. فده كان اول هدف من اهداف المشروع، وانا الحمد لله حاسة يعني بشكل كبير جدا جدا جدا بيتحقق. الهدف الثاني اللي هو التارجت، احنا كان على مستوى مصر كان الهدف 60,000 شهادة ناجح حقيقة، مش متابعة بالظبط وصلنا على مستوى مصر الكام، بس على مستوى شبرا احنا ما شاء الله حققنا يعني جزء كبير جدا من التارجت بتاعنا كشبرا، وفضلنا في اوقات كتيرة في حملة ساعد ياخد شهادته وحملة انت المسؤول شبرا رقم واحد. فانا كعلم قوة بكل تفاصيله انا يعني راضي عنه تمام الرضا، وكل متطوع تعب فيه واجتهد فيه انا فعلا الناس دي نفسي تجيلي فرصة ان انا اشكرهم كلهم. الناس دي تعبت قوي واجتهدت قوي، ويعني الى ذكر الله اكبر، يعني ذكرهم بقى عند ربنا اكبر بكتير من اي كلام ممكن اقوله. تاني مجلس الادارة الحالي كم من 10؟ طيب لو خلينا نوصف الاول قبل ما ادي كم من 10، مجلس الادارة كاشخاص عملوا مجهودات وتديهم 9 من 10 و10 من 10 و11 من 10 كمان كمجهود أشخاص، لكن كمجلس إدارة كحاجة إدارية لا إحنا لسه يعني محتاجين كتير قوي. فإحنا ممكن نديهم 2 من 10 كمان، أنا من ضمن مجلس إدارة فأنا هدي نفسي نفس الدرجة ديت، نحنا كإدارة لا لسه محتاجين يعني نتزق كتير ومحتاجين نطلع كتير كإدارة. هتنوي الترشح لانتخابات مجلس الإدارة تاني وترشح في أي منصب؟ طيب هو القرار دوت يعني حاجة كبيرة قوي يعني، فأنا الفترة اللي فاتت ديت قعدت راجع نفسي في موضوع العلم قوة وصناع الحياة وهدفك ايه في الحياة وكده، لقيت اني يعني صناع الحياة ديت من الاول هي جزء من اهدافي. انا ليا يعني اهداف بشكل او باخر او رؤية في الحياة، العلم قوة ده بيخليك تحققي جزء من أهدافك ورؤيتك. فأنت في وقت من الأوقات لازم تقولي طب أنا هبتدأ أتنقل في خطوة تانية في مكان تاني. فلسه ما قررتش 100% بس بنسبة 90% كده لا مش هترشح مجلس الإدارة تاني. طيب رسالة توجهيها في رمضان 2014؟ طيب لو هوجه رسالة للمتطوعين، يعني في بجد عندي كمية كلام نفسي أقول للمتطوعين كتير، بس أول حاجة نفسي أقولها لهم أنت لازم تكون محقق أهدافك، ولازم تبقى عارف صناع الحياة دي بتمثل لك إيه من أهدافك. لازم في الأول تعرف إمكانياتك إيه وإنت تقدر تحب تشارك في إيه أو تدي في إيه وما تديش في إيه. لو لسه مش عارف جرب لحد ما تعرف، بس في الآخر حاول أنك تعرف عشان تعرف إمتى تقول آه وإمتى تقول لأ. ما ينفعش تنسق كده ورا أي حاجة كده على طول، انت لازم تحدد اختياراتك علشان في الاخر ما تندمش على حاجة، تبقى حاسس فعلا الاختيارات ديت هي اللي هتناسبك وما تندمش عليها. دي اول حاجة. الحاجة التانية يعني بحب اوجهها لأي مسؤولين في عمل تطوعي، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. الرحمة الرحمة الرحمة. المتطوع دوت بيبقى جاي عنده حياته تفاصيل كتير في حياته وبيبقى جاي يدي وقت، فانت ما ينفعش بأي حال من أحوال انك تضغط عليه. الرحمة بالناس ديت. وفي بقى نقطة عامة نفسي برضو أقولها وجهها لكل أي حد، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بقى اللي هو إيه؟ إن أنا أكره الحق لو جه من حد تاني أو احتقر الناس. فأنت لازم مهما كان علمك ومهما كان أنت إيه اللي بتعمله مهما كان إنجازاتك، ما ينفعش أنك تحتقر الناس بأي شكل أو بآخر، وتقبل الحق أيا كان الحق ده جاي منين. هنديكي ورقة فيها سؤال هتقرب نفسك وتجاوبلنا عليه. تمام. شيماء عبد القادر بيقولوا عليكي عاطفية ومندفع لأحاسيسك وخوفك ايه الزائد على مشروعك احيانا بيخليك تخسر الناس، تردي تقولي ايه؟ طيب بص يا ستي، عاطفية يعني سبحان الله في ناس كده يعني الحكاية دي الناس مختلفة فيها. في ناس بتقولي انت عقلانية قوي وملكش يعني ايه ما ملكش في الجانب العاطفي، في ناس بتقولي عاطفية. بس انا كشيماء يعني جزء كده انا بحب امشي بعقلي وبحب افكر واعمل كل حاجة بعقلي، والجزء العاطفي دوت لا موجود بشكل كبير. مندفع لأحاسيسك يعني الكلام ده يعني رقيق قوي يعني حاسة يعني رقيق قوي قوي يعني خوفك الزايد على المشروع ديت دي ما بتبقاش من فراغ يعني بتبقى انت في في في دنيا حواليك في مسؤول مشروع على مستوى القاهرة وفي مسؤولين تانيين وفي حاجات مطلوبة منك وبتبقى انت يعني عارفة يعني ايه تبقى انت مسؤولة عن مشروع زي مشروع العلم قوة في حوالي 50 متطوع باختلاف المتطوعين دول عبارة عن ايه وتبقى ليه اهداف وعايزة تحقيقها فدي حاجة ما كنتش كبيرة ما كنتش يعني بسيطة انا في العلم قوة واحد كنت يعني ما كنتش حتى الا قائد في فريق 7-7 وشوية كنت مسؤولة مشروع لكن في مرحلة تانية انت مش بس مفروض تبقي قائد على مجموعة من الناس لا انت مفروض يبقى تحتيكي فريق تعليمهم ازاي يبقوا قادة على ناس تانية فالمشروع عشان كبير فببقى خايفة عليه قوي ببقى خايفة ان هو يعني يحقق ان هو اللي هو عايزه حتى ده بيخليكي تخسري الناس انا حريصة جدا زي ما قلتلكو ان المتطوع يعني يعمل حاجة اللي هو مؤمن بيها كون ان انا ما بقدرش ان انا كخمسين بني ادم افضل محافظة على علاقتي بيهم فدي حاجة اللي هيبقى في مكاني يعني هيحس ان هي يعني حاجة كبيرة بس انا لو في حد خسرته بسبب المشروع فدي حاجة اكيد مش هبقى مبسوط عنها بس اعتقد انها ما حصلتش. اسألي سؤال لمتطوع معين وهيجاوب بعدين ان شاء الله. الحاجة اللي حابة اسألها لأي متطوع ممكن تقعدوا معاه صناع الحياة غيرت ايه في فكرك وغيرت ايه في نظرتك للحياة؟ كلمة شكر تحبي تقدميها لمين؟ طيب انا في الاول اتكلمت عن مسؤولي المناطق وقد ايه انا بشكرهم في برضه ناس تعبت كتير قوي في العلم وقوة يعني كل اللي كانوا ماسكين مهام شيماء صابر كانت ماسكه الاي تي وتعب وشغل الاي تي عارفه يعني قد ايه البيانات متعبه عبد الرحمن القاضي وامتحانات الهيئه نور سليم في جزء بتاع امتحانات الهيئه امتحانات المعارف مالك والحملات وياسمين وكل الناس اللي اشتغلوا في فريق التدريب من اول مها وابراهيم ابو زيد انا في حاجه فعلا يعني نفسي اقولها لكل متطوعين العلم قوة يعني الناس دي تعبت بجد وانا نفسي اشكرهم كلهم واحد واحد ولو يعني انا طولت جدا في الحلقه فلو في حلقات كتير انا همسك واحد واحد يعني بجد نفسي الناس دي اشكرها برضو احمد رفعت من الناس اللي كانت تعبانه وظهرها يعني في مشكله وبرغم ده كان بيشيل حموله كبيره جدا وشايل الموضوع اكتر بكتير مما كنت اتوقع فالناس دي يعني اللي برضو هقول ولا ذكر الله اكبر يعني ذكر ربنا ليهم ان هم عملوا حاجه دي باذن الله كلها تبقى في ميزان حسناتهم وتقربهم من ربنا احلى وكل حد تعب حتى لو نزل يوم واحد في حمله في المشروع فالناس دي فعلا انا بشكرها جدا جدا جدا. واعتذار تحب توجهي لمين؟ طيب هو لو يعني هوجه اعتذار لاشخاص اول شخص بوجه له اعتذار هو نفسي ان انا جيت عليها في وقت كتير انا مش هعمل كده تاني. شخص بقى انا فعلا نفسي اوجه له اعتذار مش عارفه اوجه له ازاي دينا محي عملت معاها موقف السنه اللي فاتت ما ادركتش ان هو غلط الغير السنه دي يعني ففعلا انا بوجه لها اعتذار يعني انا ندمانه فعلا على الموقف دوت. الشخص اللي بعديه مالك مصطفى. مالك انا في وقت من الاوقات كان في بدايه المشروع او في بدايه المرحله الثانيه كان بيدي مجهود كبير قوي وبيعمل اقصى حاجه عنده كان عنده شغل وعنده دراسته وكان بينزل حملات ويوي بس انا كنت ضغط عليه في فتره كده وكنت بطلب منه حاجات كتير كانت اكتر بكتير من ظروفه ومن وقته وما جاتش فرصه ان انا اعتذر له يعني فانا بقدم له اعتذار. في اسئله موجهه ليكي. اول سؤال شايفه نفسك تقدري تشيلي مسؤوليه الجمعيه ولا لا؟ كمسؤولية جمعية كرئيس مجلس إدارة حاليا لا طبعا لا. بعدين بقى الله أعلم بقى بعد سنتين أو 4 سنين 6 سنين الله أعلم اللي ممكن يحصل. في سؤال تاني حاسة إن الجمعية بتقربك من ربنا وفي إخلاص في العمل ولا لا؟ النقطة دي فعلا مهمة جدا يعني احنا لازم كلنا كمتطوعين ناخد بالنا منها. العمل الصالح دوت او العمل اللي احنا بنعمله لو مش بيقربك من ربنا يبقى في مشكلة. في آية بتقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني اما انت ما تعمل عمل صالح كده وتذبح حاجة وتوزعها للفقراء ويوي ربنا مش عايز حاجة من الحاجة ديت يعني الحاجة دي ربنا مش هاخد منها حاجة. هو عايز منك ايه؟ انك توصل لمرحلة من التقوى. مرحلة التقوى دي مرحلة أعلى من الإيمان. يعني إحنا على طول بنسمع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعمل الصالح لازم يكون مقتين بالإيمان. طب تخيل لو أنت عندك مشكلة في الإسلام، يعني الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مثلا، فأنت لو بتأذي الناس بلسانك، لا أنت في مشكلة في إسلامك نفسه. طب أنت لو مقصر في صلاتك، لا ده في مشكلة في الإسلام نفسه. فأنت إزاي يعني مقتنع أنك بتعمل عمل صالح هيوصلك للتقوى وأنت لسه في المرحلة الأولانية؟ أنا مش بقول الكلام ده أن إحنا خلاص نوقف كل حاجة، لا أبتدي راجع نفسي، لازم أكون حقق شروط الإسلام، أوصل أعلى لمرحلة الإيمان، محتاجة علم ومحتاجة قرب من ربنا أكتر. يعني الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل، فدي مرحلة يعني محتاجة فعلا علم وقرب من ربنا أكتر عشان إيمان وعمل صالحات أوصل بقى لمرحلة التقوى. شيماء طارق، بنشكر حضرتك على وجودك وكل سنة طيبة ورمضان كريم. أنا شاكرة جدا، مبسوطة جدا أنا قعدت معاكم، ورمضان كريم. حلقتنا خلصت، استنونا مع متطوع جديد في مننا فينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغلا والحب بقدومهم مصروف، يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف.